إني أعيش جنب الجروح حبي سماوي إنك معايا من المروح تركي إلهي إني أعيش جنب الجروح حبي سماوي إنك معايا من المروح حبيت أعيش وحدي لقيت كل العذاب وما لقيت حبك نغيب فتح لي باب حبيت أعيش وحدي لقيت كل العذاب وما لقيت حبك نغيب فتح لي باب حبك نديت ترتب إلهي إني أعيش جنب الجروح حبي سماوي إنك معايا من المروح ترتب إلهي إني أعيش جنب الجروح حبي سماوي إنك معايا من المروح تهتي كتير وسط المسير ويا الشيطان وما حنيت راسي بكيت بين الأمان تهتي كتير وسط المسير ويا الشيطان وما حنيت راسي بكيت فين الأمان أنا بكيت ترتب إلهي إني أعيش جنب الجروح حبي سماوي إنك معايا من المروح ترتب إلهي إني أعيش جنب الجروح حبي سماوي إنك معايا من المروح عشت الحياة من غير صلاة من غير أماني وقلبي تاه صوتك ندى رجعت تاني عشت الحياة ترتب إلهي إني أعيش جنب الجروح حبي سماوي إنك معايا من المروح ترتب إلهي إني أعيش جنب الجروح حبي سماوي إنك معايا من المروح لا مش هعيش وحدي منيش بعدك حياة عند الصليب دمعي سكيب يا ابن الإله لا مش هعيش وحدي منيش بعدك حياة عند الصليب دمعي سكيب يا ابن الإله دمعي سكيب ترتب إلهي إني أعيش جنب الجروح حبي سماوي إنك معايا من المروح ترتب إلهي إني أعيش جنب الجروح حبي سماوي إنك معايا من المروح وسط المتاعب وسط المصاعب وقت التجارب خلتني غالي.